بضع الداحي الباب زينب شافت شم مصاب زينب بضع الداحي الباب زينب شافت شم مصاب زينب بين مصيبة طلع الزهرة بين حسين الحشمة وصدرة بين مصيبة ضلع الزهرة بين حسين الحشمة وصدرة هاي العقيلة بيت علي بطوق الشرف معتصمة ترعرعت بحجور الويفة وغذتها روحي العصمة جدها محمد والأبو حدر حالي في الهمة وأمها الويديعة فاطمة منبع كرامة وحكمة كل هالشيموخي وجابها جور الزمان وظلمة من زغر سينها شاهدت عالدار ذيك الهجمة شافت ذاك اليوم زينب وضلع المهشوم زينب احتارت بيني ضلعي وكسرت بين حسين الحشمة وصدري وضع الداحي الباب زينب شافت شم مصاب زينب وضع الداحي الباب زينب شافت شم مصاب زينب بين مصيبة طلع الزهرة بين حسين الحشمة وصدرة بين مصيبة ضلع الزهرة بين حسين الحشمة وصدرة من أول سنين العمر شافت مصيبة أمها وشافت الظالم من هجم ودار الواحي داهمها وشافت شلون أمي الحسن كسر الضلع ألمها شاركت أمها فاطمة بنار المصيبة وهمها حاربها طغيان الدغر وعلى الغصص علمها ومن فيض دم أمي الحزين صورة حزين ترسمها شافت بابل دار زينب شافت ذيك النار زينب ما بين النار المستعرة وبين حسين الحشمة وصدره وضع الداحي الباب زينب شافت شم مصاب زينب وضع الداحي الباب زينب شافت شم مصاب زينب بين مصيبة طلع الزهرة بين حسين الحشمة وصدرة بين مصيبة ضلع الزهرة بين حسين الحشمة وصدرة مصاب الويدي عفاطيمة المصاب زينب ما أصدار شف الظلم لما اندفع باب الطهر وتجسر زينب غيدت ويا الحدث تتفاعل وتتأثر كم هسمعت صوتي الضيني بالباب حين تكسر فكرك وفكري وكل فكر من هالوضع يتحير ما يدري حزن أمي الحسن لو حزن زينب أكثر فكر وفكرك قال زينب أعظم وأصعب حال زينب بين الدمعة وبين الجمر وبين حسين الهشمة وصدر الصدر وضع الداح الباب زينب جفت جم مصاب زينب وضع الداح الباب زينب جفت جم مصاب زينب بين مصيبة الزهرة بين حسين الحشمة وصدرة بين مصيبة ضلع الزهرة بين حسين الحشمة وصدرة ساحة الدار المحيشة شنهو الحيصل ما أدري شاهدت على الباب الحطب نيران ظلت تسري لن تسمع أمها فاطمة تصيح بدمعها اللي يجري تنادع لفضة وتنتحي يا فضة هشمة وصدري يا فضة محسين عالأرض طايح يا فضة بكيتري يا فضة هيهات الصبر يقدر يجبر كسري شافت هالحالات زينب سمعت هالصرخات زينب بين الظل عيلي صعب جبره بين حسين الحشمة وصدره صدره داح الباب زينب شافت جم مصاب زينب وضعت داح الباب زينب شافت جم مصاب زينب بين مصيبة ضلع الزهرة بين حسين الحشمة وصدرة بين مصيبة ضلع الزهرة بين حسين الحشمة وصدرة حانت مواعيد الأجل أول الزهرة حفرة ومضجع هود الليالي وعالوعد نعش الويدي عاد شيا ناع الحزن صاح ونيعة وزينب تصد وتسمع ناداها ماتت فاطمة والكون ركن تصدى ها حمتي وضربت على الوجه وانفجر سيلي المدمع. صاحت يا ناعي تيتمي قلب انهضم وتلوى. صاحت وبي يا روح زينب الفراق امها تنوح زينب بين امها الماتت بالحسرة وبين حسين الحشمة وصدرة. بين حسين الحشمة وصدره بين مصيبة ضلعي. الشاعر الأديب جابر الكاظمي. بين حسين الحشمة وصدره.